الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مواصلة لما سبق الكلام عليه مما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن ما ذكره في كتاب الطهارة وباب نواقض الوضوء، قال رحمه الله تعالى: والدم والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى. يشير رحمه الله بهذه الفقرة أن الدم والقيح وغير ذلك مما يخرج من غير المخرج المعتاد، وعلمنا أن المخرج المعتاد هو القبل والدبر، فإذا خرج الدم أو القيح من غير هذين المخرجين فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر. وأشار إلى أن هذا المذهب هو المروي عن الإمام مالك والشافعي، وبعض أهل العلم نقله كذلك عن غيرهما. أما الدم فمعروف، والمراد بالدم ها هنا دم الإنسان. وأما القيح فهو الصديد، هو الصديد الذي يجتمع بسبب الجرح، إذا حصل جرح وتأخر انحباس الدم مع الماء فيه يختلط الماء بالدم فيكون ذاك السائل الأصفر الذي يسمى قيحا ويسمى صديدا. وغيرهما أي غير الدم والقيح مما يلحق بهما، فيقول أن مثل هذا إذا خرج من غير المخرج المعتاد فهو لا ينقض الوضوء. والكلام الآن على قضية نقض الوضوء، وكلامه رحمه الله تعالى على أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يوجد شيء من الأدلة الصحيحة الصريحة. نعم، أقول كلام المؤلف رحمه الله يدور حول نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء، وقلنا ما ذكره رحمه الله هو الراجح لأنه لم يرد شيء صحيح صريح يدل على نقض الوضوء بهذا الخارج إذا لم يخرج من المخرج المعتاد. وأما إذا خرج من المخرج المعتاد فالغالب أنه لا يخرج إلا وقد صاحب شيئا من النجاسة، وخروجه من هذا الموضع كذلك يدخل في العمومات التي تقدمت أنه ناقض للوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. وإذا كان الهواء ينقض الوضوء فمن باب أولى، كما قلنا لما سئل أبو هريرة عن الحدث قال: الفساء والضراط. وذكر أبي هريرة للأدنى إشارة منه أن الأعلى من باب أولى. والدم والصديد أي القيح إذا خرج من هذا الموضع فهو من باب أولى أنه كذلك ينقض الوضوء، وهذا يدخل في العمومات. أما إذا خرج من غير المخرج المعتاد فليس هناك شيء صحيح صريح من الأدلة يدل أنه ينقض الوضوء، بل العكس، دلت الأدلة على عدم نقض الوضوء به. فقد صح أن بعض الصحابة صلى وجرحه يثعب دما، يعني يسيل بالدم، ومع ذلك لم يقطع صلاته، فدل أولا أنه لم ينقض الوضوء، ودل ثانيا أنه كذلك لا يقطع الصلاة. بقي قضية نجاسة الدم والصديد، وهذه مسألة فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليه، ويذكر إن شاء الله في موضع آخر، لكن الآن نكتفي بهذه الإشارة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قضية نقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: الثاني خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص. قوله رحمه الله الثاني خروج سائر النجاسات من سائر البدن، ثم ذكر أن هذه النجاسات على نوعين: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره، ويريد أن يبين رحمه الله تعالى أن النجاسات إذا خرجت من غير المخرج المعتاد، وعلمنا ما هو المخرج المعتاد، أي المخرج الذي يخرج منه الغائط والبول، فإذا خرجت هذه النجاسات من غير المخرج المعتاد فله حكم، وهذا الحكم يفصل فيه بهذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله، وذلك أن هذه النجاسات التي تخرج من سائر البدن من غير المخرج المعتاد هي على نوعين: النوع الأول ما من عادته يخرج من المخرج المعتاد، مثل الغائط والبول وما كان بمعنى الغائط والبول. قال: هذا ينقض الوضوء قليله وكثيره لدخوله في عموم النص، ويريد بعموم النص إذا جاء أحد منكم من الغائط، فقالوا عموم النص أن خروج الغائط ينقض الوضوء سواء خرج من المخرج المعتاد أو لم يخرج من المخرج المعتاد. وفي هذه المسألة خلاف، والصحيح في هذا التفصيل: إذا كان خروجه من غير المخرج المعتاد بإرادته، مثل إنسان لسبب ما عملت له جراحة فصار يخرج غائطه وبوله من غير المخرج المعتاد ولكن بإرادته، فهنا كأنه غير مخرجه، فهذا النوع يلحق بالمخرج المعتاد لأنه يدخل في عموم النص، ولأنه كذلك يفعل باختياره، ولأنه يماثل ويشابه ما خرج من المخرج المعتاد، وهو عين الخارج، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. وأما إذا خرج من المخرج المعتاد من غير إذا خرج من غير المخرج المعتاد ولكنه بغير إرادته، انتبهوا لهذا، خرج من غير المخرج المعتاد ولكن بغير إرادته، مثل من جعلت له جراحة فصار يخرج ما في بطنه من ماسورة أو أنبوبة صغيرة من بطنه ويخرج بغير إرادته، انتبهوا لهذا القيد، فخروجه بغير إرادته يلحقه بما تقدم معنا في قضية السلس. ومر معنا في قضية السلس التفصيل، فيقال ها هنا بمثل ما قيل في قضية السلس، ويغني هذا عن الإعادة. إذن عندنا الآن الخارج من سائر البدن من النجاسات على نوعين: النوع الأول الخارج المعتاد إذا خرج من غير مكانه المعتاد، الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرجه المعتاد كالغائط والبول. يقول المؤلف: قليله وكثيره ينقض الوضوء لدخوله في عموم النص. وقلنا أن في المسألة خلاف، والصحيح التفصيل، وهذا التفصيل أننا نقسم هذا الخارج المعتاد الذي خرج من غير المخرج المعتاد، ونريد بالخارج المعتاد الغائط والبول وما كان بمعناه، ومن غير المخرج المعتاد يعني من غير القبل والدبر إذا خرج من غيرهما، الصحيح فيه التفصيل، والتفصيل هذا على ما سبق ونعيده على وجه الاختصار، أنه إذا خرج بإرادته فإنه يلحق بالمخرج المعتاد، فيكون كما قال المؤلف قليله وكثيره ينقض الوضوء. وأما إذا خرج بغير إرادته فالصحيح أن حكمه حكم صاحب السلس. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني دم وقيح فينقض كثيره لحديث فاطمة، وفيه إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. قال: ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. يشير رحمه الله بقوله الثاني، أي الثاني من النوعين اللذين يدخلا في خروج سائر النجاسات من سائر البدن، أي من غير المخرج المعتاد. وتقدم معنا قبل أن الدم والقيح وغيرها من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. وهنا يقول أن الدم والقيح ينقض كثيره لحديث فاطمة، فظاهر هذا التعارض، ولكن الظاهر والله أعلم أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين في هذا الموضع ما ذكره أهل العلم، خصوصا فيما اشتهر عند الحنابلة في هذا الموضع وفي هذه المسألة على هذا التفصيل، أن الدم الكثير والقيح الكثير إذا خرج من المخرج المعتاد فهو ينقض الوضوء بلا شك، وأما إذا خرج من غير المخرج المعتاد ففيه خلاف. وقدم بما أشار من كلام الإمام مالك وما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهنا أشار إلى ما يروى في المذهب، أي مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبالإشارة السابقة نعلم أن المسألة فيها خلاف، وأن من ذكر هذا ذكره استدلالا ببعض العمومات غير الصريحة، ومنه حديث فاطمة إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. وقد مر معنا الكلام على هذه اللفظة في الدرس السابق، أن بعض أهل العلم انتقدها، أي الأمر بالوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة، وأن بعض الحفاظ رجح أن الصواب أنها كانت تتوضأ من نفسها ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أنه أشار إلى هذا الحديث واستدل بعمومه إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. ومر في درسنا السابق أن بعض أهل العلم انتقد هذه اللفظة ورأى أن الصواب أنها كانت تفعل ذلك من نفسها وأنه لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها بذلك. والحديث مختلف فيه وعلى صحته، فبعض أهل العلم أخذ بظاهره كما ها هنا، وعلى هذا أمر إلزام المستحاضة، وهكذا كذلك صاحب سلس البول ومن كان بمعناه بالوضوء لكل صلاة، ومنه فهما هذا الفهم، وهو غير صريح كذلك في أن الدم الخارج الكثير ينقض الوضوء، وهو كما قلنا غير صريح. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أي المؤلف غير صريح، وكما قلنا بعض أهل العلم انتقد هذه اللفظة، فزيادة على ذلك هذا يزيد في إضعاف هذا القول. ولهذا قدم المؤلف رحمه الله بما نقله عن الإمام مالك والشافعي إشارة إلى ما في المسألة من الخلاف، والصحيح أن خروج الدم قليله وكثيره إذا كان من غير المخرج المعتاد فهو لا ينقض الوضوء، وأما اليسير فمن باب أولى. واستدل بعض أهل العلم على أن الكثير لا ينقض الوضوء بحديث يروى عن جابر بن عبد الله في قصة رجلين، وروي معناه عن غيره، في قصة رجلين من الصحابة أحدهما مهاجر والآخر أنصاري، حرسا في غزوة من الغزوات فتناوبا الحراسة، فجعل الأنصاري يصلي والآخر نائم ينتظر دوره في الحراسة، فرمى أحد المشركين الأنصاري وهو يصلي فاستمر في صلاته حتى رماه بثلاثة أسهم أو سهام، فنزل الدم على صاحبه النائم فاستيقظ. الشاهد من الحديث أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم أن نزول الدم لا يبطل الصلاة بل ولا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء فإنه سيقطع الصلاة كغيرها من نواقض الوضوء. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم تكلم فيه وله شواهد تؤيد معناه. ومن باب أولى إذا كان الدم قليلا يسيرا وخرج من غير المخرج المعتاد فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وأشار إلى ذلك بالأثر المروي عن ابن عباس، وكما قلنا إذا ثبت في الكثير فمن باب أولى القليل، والله أعلم. والآن نترجم أخونا أبو حذيفة حفظه الله تعالى، ونكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وإن شاء الله نجعل الباقي في درس لاحق.